قصص عربية. يالري الأصفر. في يوم من الأيام كان هناك صبي في 18 من عمره يدعى توم تيفر. توم كان كسولاً وكان يعمل في مزرعة الشهير ماكدونالد. حسناً فعلياً كان موظفاً هناك، لكنه كان يتكاسل كل الوقت ولا يقوم بأي عمل، وأعذاره دائماً جاهزة. وحدث في إحدى الليالي بينما كان توم يمشي في الحقل، سمع فجأة أحداً يصرخ: ساعدني! ساعدني! أنا عالق! من هناك؟ إنه أنا، يالري الأصفر! ساعدني يا صديقي! ها نحن مجدداً! لماذا لا يمكنني فقط أن أتجول بسلام؟ وازداد الصراخ علواً في هدوء الليل. الصخرة! الصخرة العظيمة! الصخور! انتظر، ها أنا قادم! واتجه توم نحو مصدر الصوت، ووصل إلى صخرة، وعلى ضوء القمر رأى قزماً. توم، أنت شاب جيد، ساعدني أرجوك، قدمي عالقة تحت هذه الصخرة. نعم بالطبع، فقد توقف عن الصراخ. ياه، إنه مزعج جداً. أزاح توم الصخرة بحذر، وسرعان ما تحررت قدم القزم. أنت رجل طيب. أنا حر مجدداً. حسناً سيد قزم، الآن ارحل من هنا. أنا اسمي هو يالري الأصفر، في حال لم تسمع من المرة الأولى، لكن لا بأس، وسأذهب من هنا، لكن أولاً دعني أقوم برد الجميل لك. أطلب مني أي شيء وستحصل عليه في الحال. أي شيء؟ نعم، أي شيء. هل تريد زوجة جميلة؟ الكثير من الذهب؟ حياة لا تحتاج فيها للعمل؟ لدي زوجة، وهي بالفعل الأجمل في كل العالم، لذا شكراً لك، لكنني سأرفض. إذن يمكنني إعطاؤك الكثير من الذهب. حسناً، أتعرف؟ لقد ذكرت شيئاً عن عدم حاجتي للعمل مجدداً، يعجبني ذلك. حسناً، لك ما تريد. غداً عندما تذهب للعمل أغمض عينيك وقل: يالري يالري يالري العظيم. أنا لن أقول ذلك. حسناً، فقط قل يالري يالري وستتحقق أمنيتك. الآن علي الرحيل، وداعاً. من ثم اختفى في الظلام. حك توم رأسه ثم هز كتفاه وذهب. في اليوم التالي عندما وصل إلى المزرعة قال السيد ماكدونالد: توم بني، أرجوك اذهب إلى المطبخ واغسل الأطباق. نعم سيدي. ثم ذهب توم إلى المطبخ، وعندما فتح الباب وجد كثيراً من الأطباق المتسخة، فأصيب بالذعر. لا، سأقضي اليوم كله في التنظيف. وفجأة تذكر ما حدث مع يالري الأصفر في الليلة السابقة. لنرى ماذا سيحدث. يالري يالري. وفي الحال اندفقت المياه من الصنابير، طارت الدلاء نحوها وبدأت بملء نفسها. بدأت الممالح بتنظيف الأرض بينما نظفت الفرشاة الأواني. كان توم مذهولاً. ياه، لقد نجح الأمر، شكراً يا يالري. خلال دقائق أصبح المطبخ لامعاً ونظيفاً كما لم يكن قط. حسناً، هذا جيد. سيد ماكدونالد، ها أنا قادم. نفض توم يداه وخرج من المطبخ مزهواً. ذهب إلى السيد ماكدونالد وأخبره أن العمل انتهى. انتهى بهذه السرعة؟ هل أنت متأكد أنك لا تحلم؟ حسناً، هيا تفقد بنفسك. حسناً، سأفعل. ذهب السيد ماكدونالد ليتفقد المطبخ، وأصيب بالذهول عند رؤيته نظيفاً. قطع الدجاج مع المشروبات؟ إن هذا المكان يلمع. جيد يا توم، أعتقد أنك مستعد لتصبح موظف الشهر. أنا فخور بك. شكراً يا سيدي. روب عامل آخر مجتهد جداً في المزرعة. أحس أن هناك شيئاً مريباً وقرر أن يلتزم الصمت ويستكشف الموضوع. وفي الصباح التالي عندما دخل توم إلى المطبخ نطق بالكلمات السحرية: ياليري ياليري. وكما حصل في اليوم السابق قام العمل بنفسه. كان توم مسروراً لكنه لم يدرك أن روب كان يسترق النظر من النافذة. ما هذا؟ توم ساحر! يجب أن أخبر السيد ماكدونالد. يا سيد ماكدونالد، لدي أخبار جديدة لك. وأخبره روب بكل شيء. وجبة من سلطة ومثلجات. إذن هكذا تمكن من فعلها. غير مرحب بالسحرة هنا. هيا بنا. مرحبا أيها الساحر، أستطيع رؤية ما تفعله. ساحر؟ أنا أستطيع شرح الأمر. إنها قصة غريبة. في تلك الليلة عندما كنت... يكفي هذا يا توم، لا أحتاج إلى السحرة والمشعوذين في مزرعتي. أحتاج إلى المجتهدين وليس الكسولين الذين يستخدمون السحر في العمل. لكن ما المشكلة في بعض السحر؟ أنا أنجز كل العمل، أليس هذا المهم؟ إنجاز العمل؟ لا، المهم أن هذا ليس عادلاً. روب والآخرون يعملون بجد في المزرعة لإعالة عائلتهم، بينما أنت لا تعمل على الإطلاق ودائماً ما تقدم أعذار، والآن بدأت تستخدم السحر. لكن هذا يكفي، نحن لا نحتاج إلى خدماتك بعد الآن. لكن ماذا عن عائلتي؟ كيف سأطعمهم؟ أنت ساحر، تستطيع إيجاد عمل آخر بسهولة. حسناً، أتعرف ماذا؟ أنت محق، لا أحتاج إلى هذا العمل، سأجد عملاً أفضل. وهكذا أمسك توم حقيبته وغادر. في الأيام التالية بذل توم ما بوسعه ليجد عملاً، لكن كان الجميع قد سمع أنه ساحر فلم يوظفه أحد على الإطلاق. وفي إحدى الليالي ذهب توم إلى الحقل ونادى ياليري الأصفر. ياليري الأصفر، أين أنت يا صديق؟ وفجأة أدرك أن ياليري كان يقف وراءه. تفاجأ قليلاً لرؤيته ملتحياً. أنا لا أذكر أنه كانت لك لحية. أنا حسناً كنت لا عليك، اسمع، أحتاج مساعدة. مساعدة؟ لقد ساعدتك سابقاً، ألا تستمتع بها؟ أستمتع؟ لقد طردت من عملي لأنهم يعتقدون أنني ساحر، والآن الجميع يظن أنني ساحر ولا أحد يريد توظيفي. ماذا أفعل الآن؟ ساعدني يا ياليري. ماذا تريدني أن أفعل لك؟ أعد كل شيء كما كان، أريد استرجاع حياتي. سأعمل بجد وأكتسب قوتي تماماً مثل الجميع. أريد أن أعرف كتوم تريفر، عامل ماكدونالدز العجوز، وليس كساحر. أرجوك يا ياليري، أرجوك. هل أنت متأكد؟ لأنني لا أستطيع إعادة ما سأفعله الآن. نعم، أنا متأكد. حسناً، كما تريد. ترقع ياليري بأصابعه وابتسم. انتهى الأمر. ماذا؟ ما الذي انتهى؟ إذن لقد استعدت حياتك. منذ الآن لن يتذكر أحد ما الذي حدث في المطبخ. سينسى الناس جميعاً كونك ساحراً. بهذه السهولة؟ نعم. والسيد ماكدونالد سينسى أنه طردني من قبل؟ نعم. أوه، يجب أن أتأكد بنفسي. شكراً لك، يجب أن أذهب. وداعاً. إلى أين أنت ذاهب؟ للسيد ماكدونالد لأتأكد من مسألة عملي. لكن يجب أن تثق بي. أنا أفعل، لكن وداعاً يا صديقي. وجبة مع المزيد من الجبن وبطاطس. وصل توم إلى مزرعة السيد ماكدونالد وطرق الباب. فتح الباب وخلفه كان السيد ماكدونالد الذي بدا متوتراً. ماذا؟ توم، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ سيدي، أعدك أنني سأعمل بجد وأبذل جهد. أعدك ألا أكون كسولاً بعد الآن. أرجوك، أعد إلي عملي. أعيد عملك؟ ما الذي تتكلم عنه؟ حسناً، نجح الأمر. حسناً، لا عليك، رأيت حلماً غريباً. أراك في الغد، وداعاً. وداعاً. وهكذا في اليوم التالي عمل توم بجد مثل البقية، وقد أدرك أن المرء لا يجب أن يعتمد على أي أحد لإنجاز عمله. أما بالنسبة للسيد ماكدونالد فقد كان سعيداً أنه استطاع تعليم توم درساً كان بحاجة إليه.